شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي من كتابه، حدثنا هشيم بن بشير عن عبيد الله وأبو معاوية، أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما، وقال أبو معاوية أسهم للرجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن زياد بن جبير قال رأيت رجلا جاء ابن عمر فسأله فقال إنه نذر أن يصوم كل يوم 4، فأتى ذلك على يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون 1. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال كنا مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات إلى جمع فصلى بنا المغرب ومضى، ثم قال الصلاة فصلى 2 ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان كما فعلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عمر أنه مر بأبي هريرة وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط أعظم من أحد. فقال له ابن عمر أباهر انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، فقالت اللهم نعم. فقال أبو هريرة إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق بالأسواق، إني إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعلمنيها وأكلة يطعمنيها. فقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن عون وغير واحد عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أين يحرم؟ قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر وقاس الناس ذات عرق بقرن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر قال: كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد فيها ابن عمر: لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، منا المكبر ومنا الملبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يونس أخبرني زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنه وهي باركة، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات، ثم أتى جمعا فجمع بين المغرب والعشاء، فلما فرغ قال: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل ما فعلت. قال هشيم مرة: فصلى بنا المغرب، ثم قال: الصلاة، وصلى ركعتين، ثم قال: هكذا فعل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن عون عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم، قال: يقتل العقرب والفويسقة والحدأة والغراب والكلب العقور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. قال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان له كعدل رقبه. قال: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود، فلا أدع استلامه في شدة ولا رخاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا غير واحد وابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأمر بلالا فأجاف عليهم الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج. قال ابن عمر: فكان أول من لقيت منهم بلالا، فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ها هنا بين الأسطوانتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القرع والمزفة أن ينتبذ فيهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر سمعت بردا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت أحد ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة. قال فما بت من ليلة بعد إلا ووصيتي عندي موضوعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي على دابته التطوع حيث توجهت به فذكرت له ذلك فقال رأيت أبا القاسم يفعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبيد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء إذا غاب الشفق. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما إذا جد به السير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عثمان يعني الغطفاني أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق الصبي فيترك بعض شعره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم قال كتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر أن ارفع إلي حاجتك. قال فكتب إليه ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ولست أسألك شيئا ولا أرد رزقا رزقنيه الله منك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعا فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فرددهما ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع قال نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ أو قال اقتنى كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قراطان. فقيل له إن أبا هريرة يقول وكلب حرث، فقال إن لأبي هريرة حرثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر دخل عليه ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فتصد عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن يحال بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال إني قد أوجبت عمره، ثم سار حتى إذا كان بالبيداء قال ما أرى أمرهما إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم، أو قال ما يترك المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين ولا البرنس ولا شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال في عاشوراء صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، فلما فرض رمضان ترك، فكان عبد الله لا يصومه إلا أن يأتي على صومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار، قال وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، يعني مسجد قباء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع تمر أو صاع شعير، قال فعدل الناس به بعد نصف صاع بر. قال أيوب وقال نافع كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا، أعوز التمر فأعطى الشعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسل ما ضمر منها من الحفياء أو الحيفاء إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. قال عبد الله فكنت فارسا يومئذ فسبقت الناس، طفف بي الفرس مسجد بني زريق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فقدروا له.

فقال كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم أعور يقال له ابن صوريا، فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح، فقال أو قالوا يا محمد إن فيها الرجم، ولكننا كنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فلقد رأيته يجانئ عليها يقيها الحجارة بنفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان الناس يرون الرؤيا فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أرى أو قال أسمع رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. قال وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فيقول أما أنا فطلقتها واحدة أو اثنتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قد علمت أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، وشيء من التبن لا أدري كم هو، وإن ابن عمر كان يكري أرضه في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان وصدر إمارة معاوية، حتى إذا كان في آخرها بلغه أن رافعا يحدث في ذلك بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر فكان لا يكريها، فكان إذا سئل يقول زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر بابها ثم ينتثل ما فيها، فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم، ألا فلا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه أو قال بأمره.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يؤوه إلى رحالهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على البعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجدها تباع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي المسجد فلا يمنعها. قال وكانت امرأة عمر بن الخطاب تصلي في المسجد فقال لها إنك لتعلمين ما أحب. فقالت والله لا أنتهي حتى تنهاني. قال فطعن عمر وإنها لفي المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول وأبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فإذا حلف أحدكم فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر فما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معمر سعيد بن خثيم حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال كان أبي عبد الله بن عمر إذا أتى الرجل وهو يريد السفر قال له ادن حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من والدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فألحق الولد بالمرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا، والكرم بالزبيب كيلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على البعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق ونهى عن النجش وقال لا يبع بعضكم على بيع بعض وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد حدثني الأوزاعي حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب أن ابن عمر كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ويسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع مولى بن عمر أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول يا نافع أتسمع؟ فأقول نعم فيمضي حتى قلت لا فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حدثه أن أبا قلابة حدثه عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج نار من حضرموت أو بحضرموت فتسوق الناس قلنا يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري حدثني أبو بكر بن عبيد الله بن عمر عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ وقال سفيان مرة ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر قال سفيان كذا حفظنا الثمر بالتمر. وأخبرهم زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب قال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث الفرس والمرأة والدار. قال سفيان إنما نحفظه عن سالم يعني الشوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رواية وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 أو كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر البواقي في الوتر منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري سمع سالما عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول وأبي وأبي فقال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قراطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت وقال مرة مهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال وذكر لي ولم أسمعه ويهل أهل اليمن من يلملم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات وذا الطفتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل. وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فرآه أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حيه، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرئ على سفيان بن عيينة الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كيف يصلى بالليل؟ قال: ليصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثني عبد الله بن دينار سمع ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال: سمعته من ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليك اليهودي فإنما يقول: السلام عليك، فقل عليك. وقال مرة: إذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم، فإنهم يقولون: السلام عليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وقال مرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى الرجلان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع على السمع والطاعة ثم يقول فيما استطعت، وقال مرة: فيلقن أحدنا فيما استطعت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم سمع ابن عمر بن ابنه عبد الله بن واقد: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره خيلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه، فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، ودخل معه صهيب، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه، قال: يشير بيده. قال سفيان: قلت لرجل: سل زيدا أسمعته من عبد الله؟ وهبت أنا أن أسأله، فقال: يا أبا أسامة، سمعته من عبد الله بن عمر؟ قال: أما أنا فقد رأيته فكلمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا صالح بن كيسان عن سالم عن أبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو فأوفى على فدفد من الأرض قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده آيبون إن شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر يقول هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء وإنهم يعتمون بالإبل أو عن الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فلما رأيته أسرعت فدخلت المسجد فجلست فلم أسمع حتى نزل فسألت الناس أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثني مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فقلبت الحصى فقال لا تقلب الحصى فإنه من الشيطان ولكن كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كان يحركه هكذا. قال أبو عبد الله يعني مسحه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو. حدثنا عبد الله حدثني أبي سمعت سفيان قال إنه نذر يعني أن يعتكف في المسجد الحرام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره. قيل لسفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال حق على كل مسلم أن يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى نجد فبلغت سهامهم 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع قال كنا مع ابن عمر بضجنان فأقام الصلاة ثم نادى ألا صلوا في الرحال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر مناديا في الليلة المطيرة أو الباردة ألا صلوا في الرحال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى.